بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أيها الإخوة، وقد وصلنا إلى الحلقة 20، مضى الثلثان وبقي الثلث من القرآن، فكيف حال قلوبكم؟ ماذا فعل القرآن في قلوبكم؟ كيف فعل القرآن في قلوبكم؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، في بداية الجزء 20 نجد صفحة من المصحف تكرر فيها السؤال: أإله مع الله؟ الله جل جلاله يستنطقك، قل لا إله إلا الله. وزي ما قلت لك قبل كده، تفاعل مع القرآن. لما تسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك قل، قول، قول. لما ربنا يسأل سؤال جاوب، لما ربنا سبحانه وتعالى يستنكر أنكر، تفاعل مع القرآن. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه سبحانه وتعالى في سورة الرحمن، هتيجي معنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ جاوب، قول، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. لما ربنا يقول سبحانه وتعالى أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. امطأ امطأ، انت خايف ليه؟ امطأ، هد الشقة اللي انت قاعد فيها دي برفع صوتك: لا إله إلا الله. أإله مع الله؟ قل لا إله إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى بيستنطقك، بيخرجها من جواك. في إله مع ربنا؟ لما ربنا يسألك: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ قل لا إله إلا الله. لا رازق إلا الله. التفاعل مع القرآن ده هو اللي بيجعل القرآن حياتك. لما نسأل القرآن يمثل إيه في حياتك، تقول القرآن حياتي، القرآن هو حياتي، أنا عايش مع القرآن طول الوقت، ما بين إن أنا أحفظ وسمع وراجع وأتلو. في الجزء 20 في قصة سيدنا سليمان عليه السلام، قصة سيدنا سليمان لما قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سبحان الله العظيم، سيدنا سليمان حين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، استدل بها بعض علماءنا، مشايخنا، أساتذتنا، إن الإنسان لما بيذنب ويتوب توبة نصوح مقبولة، ربنا بيفرح، ففرصة أن تسأل الله وهو فرح بك. لما تغلط وتذنب. سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لله أفرح بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة ضلت منه وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يعني شوف فرح الأعرابي ده قد إيه، ربنا بيفرح أعظم من هذا الفرح. فربنا سبحانه وتعالى وهو فرحان بيك لما تبت أعظم الفرح، اطلب بقى. سيدنا سليمان لما أخطأ وتاب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاه ملكا، ملك الجن والإنس والطير، ملك ملك، وتفقد الطير. لما تبقى مسؤول عن شيخ تفقد من أنت مسؤول عنه. شوف بقى لما سيدنا سليمان، لما ربنا أعطى سيدنا سليمان الطيور والجن والإنس، وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير، ويدور على هدهد واحد غايب. الأب الناصح الأمين وهو قاعد على الغداء، وإحنا كنا قلنا قبل كده في حاجة اسمها قانون البيت، إن لازم كل بيت له قانون. بننام الساعة كذا، ممنوع التأخر خارج البيت عن الساعة كذا، بنفطر الساعة كذا، بنتغدى الساعة كذا، بنتعشى الساعة. قانون البيت، البيت اللي ملوش قانون البيت يضيع، كل واحد ياخد طبق ويروح في أوضته ياكل، ده ممنوع. بنجتمع على وجبة أو وجبتين في اليوم نقعد، والأب يتفقد فين فلان، فلان متأخر في المدرسة، مدرستهم ما بتتأخرش، تأخر مدرسة زي ما انتم، ويروح بالعربية يجيبه من المدرسة، يجي يشوف الولد في مدرسة ولا مش في مدرسة. وهو قاعد على الغداء وقاعد في ولاده بيتفقد ولاده، انت مش بتاكل ليه؟ انت وشك اصفر النهاردة؟ انت ليه ايديك مش نظيفة؟ انت ليه ضوافرك طويلة؟ انت مسؤول، اب مسؤول. غابت التربية دي فضاع الأولاد. الشاهد تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد، فمكث غير بعيد. جه الهدهد، مكث غير بعيد يعني ما غابش كتير، جه الهدهد قال أحط بما لم تحط به. خلي بالك بقى، عشان برضو الأب في البيت يتعامل مع الهدهد والعصافير والبلابل اللي في البيت ازاي. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. جه الهدهد، الهدهد هدهد وسليمان سليمان، فالهدهد منبهر، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الهدهد منبهر، عرش عظيم وملك كبير ومالكة، و الكبير كبير ما يتهزش. لما الهدهد عمل المولد ده، عمل الفيلم ده، عمل فيلم هندي أمريكي مشترك، سيدنا سليمان قال له إيه؟ قال سننظر. عشان كده بنقول الأب الحكيم أو حتى الشيخ الكبير الراسي أو الأستاذ المعلم أو صاحب الشغل ما بيتهزش بتهويل الصغيرين. الصغير بيقول ايه؟ على قدر الكرام تأتي المكارم، على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فاذا كانت الزوجة بتهول المسائل والأطفال بيهولوا المسائل الأب عشان يوزن البيت، لأن الأب ده هو اللي بيوزن البيت تقيل. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. التقيل اللي بيوزن البيت ما يتهزش. قال له لها عرش عظيم، قال له سننظر هنشوف، اقعد على جنب سننظر. بعدين سيدنا سليمان لما نظر كتب كتاب وقال له خذ الكتاب ده، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ما كلفوش بشغلانة كبيرة، شغلانة على قده. خد الجواب ده ألقه إليه، ارمه لهم. زي ما قلت لك كده إن سيدنا سليمان ما حسش إن الأمر ضخم قوي للدرجة اللي بيتكلم عليها هدهد. ما تهزش من كلمة أحطه بما لم تحط به. أصل ممكن شاب صغير قاعد ذاكر مسألة زي اللي بيقول لك انت الاخراج ومش ها، شاب صغير قاعد ذاكر مساله صغيره وبعد كده جاي بيقول الشيخ انا فاهم احسن منك، انا عارف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. بيعملوها كتير في مصطلح الحديث، يجي يقول لك الحديث ده ضعيف، الحديث ده معضل، الحديث ده في فلان، الحديث ده يا عم على قدك. الهدهد هدهد سليمان سليمان. كل واحد يعرف مقامه، وكل يعرف واحد يعرف حجمه، كل يعرف كل واحد يعرف قدره ويعرف درجته. الشاهد ايه؟ ألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون. الملكة حقيقي كانت عندها حكمة وبعد نظر. فبعد القصة اللي انتوا عارفينها قالت لهم نعمل ايه؟ قالوا لها احنا تحت امرك اللي تقولي عليه. من حكمتها قالت اني مرسلة، ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فربنا اكد وصدق على كلام امرأة سبحان الملك. وإني مرسلة إليهم بهدية. هنشوف هو راجل عايز فلوس ولا عايز إيه. لو عايز فلوس يديله فلوس ونكف شره، عايز حاجة غير فلوس يبقى هيبان بقى من استقبال الهدية. إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. شو بقى يا أخي حبيبي في الله وركز، لما يبقى إنسان عينه مليانة شبعان يجيب منين عينه مليانة دي وشبعان؟ لما يبقى شايف نعم ربنا عليه. يبقى ايه؟ شايف نعم ربنا عليه، مش باصص على العربية بتاع ابن الجيران، ولا باصص على بنت الجيران، ولا باصص على الفيلا بتاع ولاد الجيران، ولا باصص على الفسحة اللي بيروحها ولاد الجيران. لا، ده هو شبعان بابوه وامه. انا عندي اب وام عظماء. هو شبعان بانه هو مستمتع بالايمان في بيتهم اللي مش مستمتعه حد بره. فلما يبقى عينه مليانه وشبعان وتجيله حاجه من بره يقول اتمدونني بمال. شايف دي تتقال ازاي؟ انتوا بتدوني فلوس اتمدونني بمال؟ فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. ارجع اليه. قال له ايه؟ قال له انتوا بتبعتوا لي فلوس، انتوا تفرحوا بالفلوس لكن انا ما افرحش بالفلوس. ربنا اداني اكتر من اللي عندكم. ده اللي بنقول عليه ايه؟ عينه مليانة شبعان، محدش يقدر يلعب بيه ابدا. ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. عايز اوصل قبل ما يقولوا لي الحلقة خلصت لقصة قارون لأنها في الجزء 20 ده برضو. قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. قارون كان عنده كنوز، مفاتيح الكنوز دي بس تنوء بالعصبة إلو القوة، يعني ما كانش في رجالة يقدروا يشيلوا المفاتيح مش الكنوز. فقال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. عايز أسألك، هو الواحد يفرح ولا ما يفرحش؟ عايز أسألك، رد عليا، هو الواحد يفرح ولا ما يفرحش؟ عايز أسألك، والفرح حلال ولا حرام؟ يعني الواحد يفرح إن الله لا يحب الفرحين؟ طب ما جاء أيضا في سورة يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بالأمر فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نفرح ولا ما نفرحش يا أخي؟ فرح حلال ولا حرام؟ علماء يقولوا إيه؟ أن الفرح نوعان، فرح بالحق وفرح بالباطل. قال سبحانه وتعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. يبقى في فرح بالحق وفرح بالباطل. اللي يفرح بحق ده بأمر ربنا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، اللي بيفرح بالباطل إن الله لا يحب الفرحين. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. لما لقاهم بينصحوه حب يغيظهم فخرج على قومه في زينته. الوقفة هنا بقى، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. قال لك ده حظه ضرب، حظه من السماء، يا ريت عندنا اللي عنده، يا ريت. فخسفنا به وبداره الأرض وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا. وي كأنه، وي كأن الله في قراءة في تلاوة حفص ممنوع الفصل بين وي وكأن، بس احنا بنقولها للتفسير. وي كلمة تعجب، كأن الله ايه ده، ده احنا مش فاهمين، ده كأن ربنا بقى بيدي اللي هو عايزه. سبحان الله العظيم، يعطي لمن يشاء. قال لو انت ما كنتش دريان. لذلك اوعى تتمنى حاجة في ايد حد، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اوعى تتمنى حاجة في ايد حد، خليك عينك مليانة وشبعان وقنوع. اختم بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني. واخد بالك من الحديث ده؟ ها؟ حكيم بن حزام بيقول ايه؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني وقال. طلبت منه مرة اداني، تاني مرة اداني، تالت مرة اداني بس وايه؟ وقال يا حكيم بن حزام إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يبقى اللي بياخد المال بإشراف نفس تديله 100 يقول لك يا سلام لو 200، عايز عربية يا سلام لو كبيرة، تجيب له كبيرة يا سلام لو زيرو، تجيب له زيرو يا سلام لو تربو، يا سلام لو 4x4. هو راجل فقر ما بيسبعش، فلازم تبقى تأخذ المال بسخاوة نفس لكي يبارك لك فيه. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا المدرسة الربانية. كتلة قلوب تحكمها قيم.